بيده بقرآني وإيماني وتكبيراتي إخواني أرد الكافر الجاني بقرآني وأحمي منه أوطان ولتفهم الأنظمة العربية قاطبة. هذا كلام أنا قلته مباشر مع القيادة وجها لوجه، فليفهموا جميعا مهما الآن أن أرادوا أن يستخدموا من الحلول في مواجهة الهجمة سيجدون أنفسهم عاجزين فاشلين، والأزمة ستبتلعهم والهجمة ستسحقنا إلا إذا أعدنا الإسلام إلى مسرح الحياة. إن لم نشعل الآن فتيل الإيمان وأعدنا الإيمان إلى حياة الأمة هو الذي يحركها وينهضها ويعبئها وحدها، كل الحلول الأخرى حلول فاشلة لن تجدي نفعها. أنا ما أقول عم نحكي وعم نقول الزمن آتي، وفي النهاية سيجدون أنفسهم على مفترق طريق لا خير فيه وسيختار الإيمان، وفي النهاية لن نخوض معركتنا التي سننتصر فيها حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم غير هيك ما فيه، يا عبد الله يهودي رأيت على فاقتله، ولن يقتل اليهود إلا بأيدي المسلمين، وليظن غير ذلك فهو واهم. وسنبقى تؤجل انتصاراتنا ونخسر معاركنا سياسيا وميدانيا وعسكريا إلى أن يأتي الوقت الذي نقول للإسلام فيه عد إلى الحياة وأدر المعركة، حينها الشجر والحجر سيقول يا مسلم حصرا يا عبد الله يهودي ورائي تعالى فاقتله، فمن فعل هذا نجا. وفضل الله أن هذا الأمر بدأ، يعني الأمر بدأ يعني يؤخذ على أساس الاستيعاب. أنا بعد غيابي 3 سنوات أو تغييبي 3 سنوات عن أعواد المنابر، إن إعادة الإلحاح علي في أن أعتلي منبر لهو مؤشر على أن الإسلام يريدون أن يعود، ويجب أن يعود الإسلام ولا حل تماما. لكن الذي أنا يحرق داخلي، طيب كل المؤشرات والمعطيات في بلدكم عم تفتح الآفاق لصحوتكم وللعمل الإسلامي وللنهوض بالأمة ولجمع الكلمة، تستخدم مساحة الحرية، مساحة حرية صار الشباب يلتزم كذا يلتحون يتجمعون ما حصل يقول بشيء، فجأة صاروا تنظيمات تكفيرية وتنظيمات مسلحة أول ما بدأوا بدي يخرجوا على الدولة، وهذا جزء من دهاء الشيطان وخبث عملاء أعداء الله، أن كلما رأوا بلدة صار فيها مساحة للتحرك الإسلامي يحرك مجموعات من الإسلاميين للقيام بأعمال استفزازية أو تخريبية من أجل أن يعاد خنق المساحة ومن أجل أن لا يبقى من جديد، وهذا يجب أن ننتبه له. هذول المجموعات اللي بعض مثلا يعني عم يتغنى بها أو ممكن متأثر بها يقول عنه ما شاء الله والله أبطال شباب، مثل هذا الغبي اللي فجر حاله قال في عملية، على أي أساس ولماذا؟ ليش أنت مين اللي دافعك لهذا؟ تقدم حياتك وتيتم ولدك وترمل زوجك وتفتح المجال لكي يطال تطال اليد وتلاحق العمل الإسلامي الجديد، مشان أنت غباءك وقصر نظرك أو عمالتك، واحدة من ثنتين، واحدة من ثنتين، تقوم بعمل بطل أنت عم تفجر حالك بحزامنا ضد مين؟ في تجمع لليهود ولا في تجمع للأمريكان، إلا تدافع عن أرضك إلا تدافع عن دينك إلا إيش؟ إذا أردت أن تقاتل أعداء الله ما الذي حال بينك وبينهم؟ ما كلهم كانوا في العراق، ما حد تكلم شيء، أكثر من 15,000 شاب التحقوا في العراق من سوريا تماما، كلهم الآن يعيشون حياة طبيعية، عادوا بعد أن أدوا دورهم تغيرت المعطيات ورجعوا، مع أن نحن كنا ضد ذهابهم ورجعوا، ما عاد تكلم معهم شيء، لم يتابع ويلاحق إلا هالمجموعات اللي هناك جندت وعبئ فكرة بفكر مسموم، فتركوا الأمريكان قال جاءوا يجاهدوا هنا يقاتلوا هنا، أي جنون هذا ولصالح من هذا؟ فلما نقول كلما تعبنا سنين وأعدنا للإسلام حالة مد وحالة ظهور وحراك واعي وبدأ ينهض بالأمة ويعيد ترشيدها، يحرك لنا هالمجموعات هذه لقطع الطريق ولخنق المساحة ولتلويث الأجواء من جديد، مشان نبقى مشغولين بحالنا واليهود وعملاءهم ينفذوا باقي المؤامرة والتسلسل. الآن